والإمام قد شرع. أنت والإمام قد شرع في الصلاة. فرقا من الصلاة، الإمام فرقا من الصلاة، ودخلت المسجد أنا والإمام قد فرقا من الصلاة وشرعت أنا في الصلاة، ويبقى اثنان بعدي يدخلون في صلاة ثانية جماعة، فما الحكم بالنسبة للصلاة؟ هذا يقول إنه فاتته الصلاة مع الجماعة، ولما شرع في الصلاة أتى رجلان يصليان جماعة، هل ينصرف من صلاته أو يتم صلاته؟ الجواب إن أتم صلاته فلا حرج عليه، وإن انصرف منها وابتدأ الصلاة من جديد مع الذين دخلا فلا حرج، لأن أجر الصلاة الأولى انتهى، يعني الصلاة الثانية الجماعة الثانية ما تنال 27 درجة، لكنه لا شك أن صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاة واحدة. كيف لطالب العلم الصف هذا قبل ثاني؟ طيب، كيف لطالب العلم أن يتمكن من علم التفسير والطريقة المناسبة للتمكن من فن التفسير؟ نعم، على كل حال الله عز وجل يعين من شاء من عباده، لكن الطرق أن يعرف الإنسان معنى كلام الله من المفسرين الموثوقين في علمهم وفي دينهم وأمانتهم، لأن بعض المفسرين عنده علم وجيد في التفسير لكنه لا يؤمن من جهة العقيدة، فأحسن ما أرى من التفاسير فيما اطلعت عليه تفسير ابن كثير رحمه الله، تفسير ابن سعدي، القرطبي على أن فيه بعض الشيء، الشوكاني أيضا لا بأس به، لكن أظنه لا يخلو من الأحراف. والمسألة فهم يعطيه الله من يشاء، ولهذا لما قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهما يعطيه الله تعالى من شاء من في كتابه. رحمك الله. نعم في الشيخ، هل يجوز الاستجمار إذا تعدى الخارج موضع العادة؟ هل يجوز الاستجمار إذا تعدى الخارج موضع العادة؟ ظاهر السنة أنه جائز إذا كان التعدي يسيرا، أما لو كان البول ترشرش على الفخذ، نعم، أو على قصبة الذكر، فإنه لا بد من أصله. نسي الصلاة على النبي وهو إمام، فما الحكم؟ يصلي، سلم، يعود يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكمل التشهد ويسلم، ثم يأتي بالسجدة السهو. كيف يخبر الجماعة؟ كيف إيش؟ يخبر الجماعة إذا قاموا وذهبوا. نعم، اللي ذهبوا ما عيش، وأما الذين بقوا معه فسيعملون عملا. بارك الله فيك يا شيخ، نفع بعلمكم شيخ. في المجالس أحيانا يسأل الإنسان عن يعني مواضيع يمكن تكون بسيطة لكن خشية الإجابة عليها، يعني يدخل حديث للمجالس ومناقشات في أمور الدين يعني ممكن يتكلم فيها جهال أو يخطون أشياء كثيرة، كيف نسكت عن هذا؟ ما فهم السؤال. السؤال بارك الله فيك، نكون في المجلس أحيانا فما شاء الله اللي يظهر فيها السؤال الناس يثقون فيه وكذا، أو أي إنسان عادي يسألون أي أسئلة حتى أنه يطول الحديث طول السهرة بالأسئلة في الدين، وهذا غير محتاجين طبعا من الناس، فكيف الإنسان يكتم هذا العلم أو يسكت أو ما الحكم في ذلك؟ أولا يسأل يقول إن إذا كنا في مجلس وكثرت الأسئلة الموجهة إلى طالب العلم هل يجب أن يجيب عن كل سؤال؟ هذا سؤالك. كيف أي واحد؟ ما يجوز أنك تستفتي إلا من يغلب على ظنك أنه أهل الفتوى، لأن هذا دين. فانظر عن من تأخذ دينك. أي واحد يتصدر بين عوام هم يقدر يتكلم، العام يظن هذا بحر العلوم وش يدريه. لكن لا تتوهم، لا تستفتي خصوصا في وقتنا هذا الذي أصبح كل واحد يفتي إلا من تثق بعلمه ودينه. عرفت؟ أن تسأل عن العالم هل يجاوب أو لا يجاوب، أو تسأل عن السائل هل يسأل أو ما يسأل. أنا لا أدري عنك هل أنت عالم ولا غير عالم. ها؟ ها؟ لا بأس. أين يجوز أن تحول على إنسان آخر ولو كنت تعرف، خصوصا إذا خشيت على نفسك الفتنة، لأن الفتوى في الحقيقة السحر. إذا أفتى الإنسان وصار يفتي ما عاد ينزل عنها أبدا، فهي في الحقيقة تأخذ بلب الإنسان. إذا خشيت الفتنة كيف يسأل فلان؟ إيش؟ إيه؟ إيه نعم نعم، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. لكن أنت ما بخلت، أنت هديته إلى من هو أوثق منك في العلم وأدرى منك، وهذا ليس بخل. ولهذا كان السلف الصالح يتدافعون الفتن، يقول اذهب إلى فلان اذهب إلى فلان. نعم فضيلة الشيخ، إذا كان هناك مجموعة أشخاص قريبين من البلد ويريدون حضر وقت الصلاة، يريدون أن يصلون، هل يجب عليهم الأذان أن يؤذن أحدهم أو يكتفون بالإقامة ويصلون؟ هل هم يسمعون الأذان أو لا؟ يسمعون عبر مكبرات الصوت. أي ما يخرج يكفي، ما دام سمعوا الأذان بقي عليهم الإقامة فيقيمون. نعم فضيلة الشيخ حفظه الله، هذا شاب بارك الله فيه الشيخ أراد أن يخرج بالدعوة إلى الله عز وجل في باكستان، وأراد أن يخرج زوجته معه فأخرج لها جوازا وخرج بها إلى الدعوة إلى الله في باكستان، وعندما عاد أخبر كثيرا من الشباب عن حركته في الدعوة هناك وعن نشاطه، فتحمس الشباب إلى هذا الأمر وأرادوا أن يفعلوا أو يحذوا حذوة، فنريد بيان هذه المسألة حفظكم الله، إن كان الأمر جائزا وتبينه لكثير من الشباب لوقوعهم في ذلك. نعم بارك الله فيهم وفي علمهم ودعوتهم. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس مرحلة مرحلة، الأقرب فالأقرب. هؤلاء الأخوة الذين ذهبوا إلى باكستان أو غيرها من البلاد الخارجية، لماذا لا يعملون في داخل المملكة؟ الآن في جهات من المملكة لا يعرفون أن يتوضأ، بل وبعضهم لا يعرف كم عدد الصلوات، فهم في حاجة شديدة. قد يقولون: والله نحن ما نتمكن لأننا لا نعطى رخصة. إذا وصلت حال إلى هذا لا بأس أن يخرج، ولكن يجب أن يكون لهم رئيس يرجعون إليه فيما يشكل عليه، حتى لا يتخبطوا في دين الله فيضلوا ويضلوا عباد الله. أفهمت؟ خروج سلابه، كون امرأته معه يحفظها وتحفظه خير من كونها تبقى فتضيع وهو أيضا ربما يضيع. ها؟ لا غلط، يعني إذا لازم من هذا أن يذهب بامرأته ويدع الأولاد هذا غلط، حتى هو لا نقول لا تترك الأولاد، أولادك أحق منك، والآن الشوارع مخيفة من جهة الشباب. إذا لم يكن عند الإنسان عناية لأولاده مع التوكل على الله وسؤال الهداية لهم فإنهم على خطر. نعم. فضيلة الشيخ، شخص ساهم في أحد البنوك الربوية منذ 20 سنة تقريبا، ويأتيه بين الفين والأخرى شيكات من هالبنك هذا، فهو ما يدري كيف يتصرف فيها. هل شيكات يبيع؟ يعني إيش؟ أوراق؟ أرباح. نعم. أرباح من البنك. فهو يسأل الآن كيف أتصرف فيها، هل أبيع الأسهم وأتخلص منها أم ماذا، أو أخذ هذه الأرباح؟ المشكلة أنه إذا باعها على من يبيعها؟ على من؟ يتعاملون بالربا. إذن أعان على الربا. فهمت؟ طيب، أرى أن يبقى على ما هو عليه، أن يبقى على ما هو عليه، ولكن الأرباح التي تأتي، وأقول أرباح تبعا للعرف ولا ليست ربحا هي خسارة، يقول البنك لا أريد. فإذا قالوا، إذا قالوا ما نقبل، ضاعها على المعصوم ما علينا منك، يأخذها ويتصدق بها. يرسلونها بالبريد. اسمع. إذا كان لا، طيب حتى لو أرسل البريد يردها بالبريد. لكن إذا قدر أن يقول لا ما نقبلها إطلاقا، ضعها على المعصوم، فيأخذها ويتصدق بها. تصدق. نعم. تصدق بها على نية التخلص منها. إي على نية التخلص. نعم. على نية التخلص لا نية التقرب. لا على نية التقرب. إي نعم. فضيلة الشيخ. نعم. الإنسان وهو ساجد يا شيخ ورفع أحد أعضاء السجود هل تبطل صلاته وهو ساجد؟ الظاهر أنه إن رفع في جميع السجود، يعني ما زال ساجدا وهو رافع أحد الأعضاء، فسجوده باطل، وإذا بطل السجود بطلت الصلاة. وأما إذا كان رفعه لمدة يسيرة مثل أن حك رجله بالأخرى ثم أعادها فأرجو أن لا يكون عليه بأس. نعم. سماحة الوالد حفظك الله ورعاك، أقول ظهرت الآن في الآونة الأخيرة خاصة في الحجاز شيء يسمى الزهرة، وهي عبارة عن زي الطحلب يوضع في ماء، وبعد أسبوع يضعون، طبعا قبل هذه الزهرة يضعون لها شاهي وسكر وماء، ويضعونها وسط الشاهي والماء والسكر وتظل أسبوع كامل. وش اللي يتوضع؟ مثل الطحال، شيء اسمه مثل الطحال، شيء يسموه الزهرة الآن. طحال؟ اي كل شجرة. اي هم يسموها الزهرة، وهي عبارة يقولوا عن الطحال. طيب. وإذا استمرت أسبوع كامل يا شيخ يكون لها مثل يكون مثل عند مثل ريحة الخمر يعني تقريبا. فهذه يقولون أنها دواء لجميع الأمراض، وبدأت تنتشر الآن في الحجاز بصفة كبيرة جدا، حتى أن الناس يحجزون إلى سنة كاملة، ويقول أنه لا يجوز بيعها بل لا بد أن توزع مجانا، فما حكم هذا الفعل؟ ما سمعت بهذا، لم أسمع بها، ظهرت لها 6 شهور يا شيخ، وهذه إن صح ستغلق جميع المستشفيات. فهمت؟ نعم. ما دامت شفاء من كل داء. نعم. سكر، السكر إذا أكله المصاب بالداء السكر ارتفع عليه وهلك. إيش؟ إيه؟ المصاب بالسكر خاصة. إذا الحمد لله طاح أنا واجد الآن. تشافي ما في بأس الشيخ. والله يا أخي شف، الشيء اللي أني غير على مبني على غير علم هذا لا تصدق به. لا تصدق بها. وين ثبت بالتجارب يا شيخ؟ ما أدري. هل جربتها؟ لا ما جربت. هل جربها أحد من أقاربك؟ أي نعم. مصابين بإيش؟ بالسكر. وشوفوا من ذلك؟ يقولوا خف كثير جدا. نعم؟ خف كثير جدا بعد. إذا ترك إنسان أكل الحلاء وأكثر من شرب المر يخف. أحيانا يقولون للمصاب بالسكر يخف أكثر من اللازم، يقول وقف. لأن المصاب بمرض السكر يكون غير متزن، يرتفع أحيانا كثيرا وينزل كثيرا، فلا بد من الانضباط. نعم، على كل حال لا أدع عن هذا شيئا ولا أشير به. شيء ليس له أصول ما يمكن يقبل. نعم. هل يجوز التحميد في بعد العطس في الصلاة سرا؟ هل يجوز أن أحمد الله بعد أن أعطس في الصلاة سرا؟ يعني يسأل يقول إذا عطس الإنسان في صلاته فهل يحمد الله أو لا يحمد الله؟ الجواب يحمد الله، وهذا ثبت بإقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن معاوية بن الحكم رضي الله عنه دخل في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعطس رجل فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، يعني نظروا إليه نظرا منكرا، فقال واثك لأمياه، وهي كلمة تقال عند التوجه، فجعلوا يضربون أبصارهم أبخاذهم يسكتون فسكت. فلما انصرف من صلاته دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس أو من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال. أفهمت؟ فإذا عطس المصلي فإن من السنة أن يحمد الله، ولكن لو وجد ذكر آخر لو وجد سبب ذكر آخر والإنسان يصلي هل يقول أو لا؟ نقول يقوله فيما جاء في السنة، مثل لو حدث أن بدأ يهوجس في الصلاة فليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، سمع نباح كلب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سمع صياح الديك يقول أسأل الله من فضله، سمع المؤذن يؤذن هل يجيب أو لا يجيب؟ قال الشيخ الإسلام ابن تيمية يجيب، لأن هذا ذكر وجد السبب بالصلاة. ولكن في النفس من هذا الشيء بالنسبة للأذان، لأن الأذان سوف يستغرق جزءا كبيرا من الصلاة ويشغلك عنه، فالأولى أن لا يجيب المؤذن، لكن من الممكن أنه إذا سلم أجاب المؤذن قضاء. نعم، بعد نقل لي أحد الأخوة عن طريق الهاتف أنكم لا تجيزون للمرأة أن تقصر شعرها أقل من الكتفين. أقل إيش؟ أقل من الكتفين. أي نعم نعم. وقد سمعته حفظك الله يا شيخ في نور على الدرب في فتوى لكم أنكم جوزتم ذلك واستدللتم بدليلين. نعم. الأول ما ورد عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم أنهن بعد وفاة النبي قصرن شعورنا حتى كنا كالوفرة. نعم. فرجعت إلى لسان الميزان وغيره وجدت الوفرة إلى شحمة الأذنين. نعم. ويفرقون بين الوفرة والجمة واللمة. نعم. إيه، فما الفرق بين هذه وهذه؟ نعم، الفرق أنه لكل حادث حديث. الرجال الآن بدأوا يقصون، بدأ كثير منهم يقص رأسه إلى حد الكتف أو أعلى قليلا، فحينئذ تكون المرأة وقعت فيما يباح لها، وقعت في التشبه بالرجال، والتشبه بالرجال ممنوع. أفهمت؟ على أن بعض أهل العلم يحرم أخذ المرأة من شعر رأسها مطلقا إلا في الحج والعمرة، ويجيب عن فعل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بأنهن فعلن ذلك إظهارا لكونهن لا يصلحن للزواج بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثرة الشعر ووفرة الشعر وطول الشعر من الأمور التي تعد جمالا للمرأة. لكن على كل حال هذا التعليل فيه نظر، والأقرب أن ذلك أنه يجوز لها ما لم يكن قصها على وجه مشابه للنساء الكافرات أو مشابه لرؤوس الرجال. نعم. شيخ أحسن الله عليك، حكم لبس الذهب الأبيض لرجاله؟ الذهب الأبيض فيه ذهب أبيض يا أخي؟ أين؟ ها؟ أين عم ما فيه ذهب أبيض؟ الله المستعان. هناك رأيت رجلا يلبس خاتما من ذهب أبيض، فقال لي إنه ذهب أبيض. ما نعرف الذهب الأبيض، ما في ذهب أبيض موجود يا شيخ. لولا الذهب الأحمر ما حلت بواديب. أي ولو رأيت ما هو ذهب. الاسم لا عبرة به. الناس الآن يسمون البترول ذهب، ذهب أسود. هل نقول الإنسان ما يجوز يلمس البترول يلصق بيده يكون لابس ذهب؟ على كل حال شوف يا أخي، الذهب هو الأحمر، وما كان أبيض فليس بذهب ولو سمي ذهب. فهمت؟ لكن إذا كان لبس هذا يعد إسرافا صار محرما من جهة الإسراف. وعلى هذا فإذا لبس الفقير هذا الخاتم قلنا حرام عليه، لأنه يعد في حقه إسرافا. وإذا لبسه الغني لم يكن حراما عليه لأنه لا يعد إسرافا. نعم. ما رأيكم إلا له إن حصلت على شهادة؟ لا لا لا، له اسم ثاني، هو أغلى من الذهب الأحمر لكن له اسم. أي الناس وش اللي عارف؟ لا وش اللي عارف الذهب الأحمر هذا عاد محل نظر. إذا كان أصله ذهبا أحمر هذا ينظر، أما إذا كان معدن مستقلا فهو جائز ولو سمي ذهبا ولو كان أغلى من الذهب. نعم. بعد موظف قيل له إن حصلت على شهادة كذا وكذا زاد مرتبك كذا وكذا، فهل يؤجر على إكمال دراسته؟ على إيش؟ على إكمال الدراسة ليحصل على زيادة هذا المرتب. نعم. هل هذه الدراسة دراسة شرعية أو هي دراسة دنيوية كهندسة وما أشبه؟ إن كانت الأولى فلا يجوز، وإن كانت الثانية فلا بأس. نعم. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، يسرنا أن نكمل ما بقي من هذا الشريط بهذه المادة. أما بعد، فلقد سمعتم في الخطبة الأولى ما سمعتم عما يكون، بل عن بعض ما يكون يوم القيامة، وإن ذلك لحق اليقين، إنه لحق ثابت. فعلينا أن نستعد لذلك اليوم، علينا أن نتأمل آخر سورة الواقعة، وهي قوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. إذا بلغت الروح الحلقوم، فهل يمكن لأحد أن يردها إلى جسدها؟ إن هذا غير ممكن، لأن الله تعالى تحدى الخلق أن يرجعوها إن كانوا صادقين. ولكن هذا غير ممكن، لو اجتمع أطباء الأرض كلهم على أن يرد الروح من الحلقوم إلى الجسد ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وما هي النتيجة؟ إن الإنسان يجب أن يفكر في النتيجة لا في طول العمر وقصره. إن طول العمر على طاعة الله لا شك أنه خير، ولكن الشأن كل الشأن كيف تموت، وليس الشأن أين تموت ولا متى تموت، لأن ذلك كائن لا محالة. ولكن على أي حال تموت. استمع، قال الله عز وجل حين ذكر احتضار المرء: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. أعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. عباد الله، اعملوا لهذا اليوم، اعملوا ليوم موتكم، واعملوا ليوم بعثكم. فمن كان محسنا في حال الرخاء فليبشر بأن الله تعالى يحسن إليه في حال الشدة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني أكثر من عبادة الله عز وجل في الرخاء، في حال الشباب، في حال الصحة، في حال الغنى، في حال الأمن، في حال الفراغ، فإن الله تعالى يعرفك في الشدة. ولا شدة أعظم من حضور الأجل، فإن الشيطان يكون أحرص ما يكون على ابن آدم في تلك اللحظة الرهيبة، وإن الإنسان يكون أضعف ما يكون عزيمة في تلك اللحظة الرهيبة إلا من أعانه الله. ذكر أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حين حضرته الوفاة جعل يقول: بعد بعد. فقال له من عنده: يا أبا عبد الله، إنك تقول بعد بعد، فما هذا؟ قال: إن الشيطان وقف عند الباب يعض أنامله يقول: فتني يا أحمد، يعني فت علي، لم أدرك منك شيئا. فيقول له الإمام أحمد: بعد بعد، يعني حتى الآن ما دامت الروح في الجسد فإن الإنسان على خطر. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا وأسعدها يوم نلقاك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا في الدنيا من الزاهدين، وفي الآخرة من الراغبين. اللهم عرفنا قدر حياتنا في هذه الدنيا حتى نستعد للحياة الحقيقية في الأخرى يا رب العالمين. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، عليكم بكتاب الله، عليكم بهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عليكم باتباع السلف الصالح، وإياكم والبدع، فإنها ضلال وإن زينت في نفوس أصحابها. قال الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. أكثر من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لا حق لمخلوق أعظم من حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم. إن الله تعالى هداكم به من الضلال، وبين لكم الحق على لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم فصلي وسلم عليه، اللهم صلي وسلم عليه، اللهم صلي وسلم عليه، اللهم اجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في دار الخلود في دار النعيم المقيم في جوارك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم ارزقهم تحكيم كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم أصلح لهم البطانة وأعنهم على تحمل الأمانة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ونحن في انتظار فريضة فرضتها علينا، نسألك اللهم في هذا المقام أن تنصر إخواننا في الشيشان. اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم صبرهم على ما ينالهم من أولئك الروس الطغاة الملحدين يا رب العالمين.